ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الزيادات على الصحيحين، وساق المصنف رحمه الله أن من أوائل الكتب التي أخرجت زيادات على الصحيحين، أو من مظنة الكتب التي فيها زيادات على الصحيحين، هو مستدرك الحاكم. وهو يعتبر من أشهر الكتب المستدركة على الصحيحين لبعض الأحاديث التي فاتتهما وهي على شرطهما، مع مناقشات قد تمت في المرة السابقة حول هذا الأمر. وقلنا أن موضوع المستدرك هو موضوع الكتاب المستدرك. موضوع ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ يبقى بيتكلم عن الاحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين بالاطلاق ده. هل هو استدرك عليهما ما صح من الاحاديث مطلقة؟ ايوه، لا، ده شد قيد مهم جدا. يبقى الامام الحاكم عليه رحمه الله عندما استدرك على الصحيحين بعض الاحاديث الصحيحه، انما استدرك ما هو صحيح على شرطهما وليس صحيح مطلقا. والا فقد قلنا اكثر من مره ان الامام البخاري عليه رحمه الله وكذلك الامام مسلم قد صحح كثيرا من الاحاديث خارج الصحيحين، ولكن ما أخرجاه في الصحيحين هو يعتبر نقاوة هذه الأحاديث الصحيحة، يعني يعتبر كده الغربلة بتاعت الأحاديث الصحيحة. وإلا فهناك أحاديث كثيرة خارج الصحيحين هي أيضا صحيحة ولكن ليست على شرط الصحيحين. إذن فموضوع المستدرك هو استدراك أحاديث على شرط الشيخين، واخد بالك، ولم يخرجاها. فهذا هو موضوع أنا عايز أربط الربط ده، مهم جدا لأخوانا، لأن إحنا نتكلم النهاردة على موضوع يعتبر عكس المستدرك. المستدرك هو استدراك أحاديث متونها ليست في الصحيحين ولكن أسانيدها تشبه أسانيد الصحيحين. عايزين ناخد بالنا نفرق، لأن الموضوع مهم جدا جدا يا أخوان، لأن كتاب المستدرك للإمام الحاكم عليه رحمة الله ومن الكتب التي يعني اهتم بها العلم كثيرا، خد بالك، لأنها طبعا هذا كتاب يستدرك على من؟ على قمتين أو على جبلين، على أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهما الصحيحان. فالاستدراك على الصحيحين أمر هام جدا جدا، فلابد أن نستوعب جيدا ما هو الشرط أو ما هو المقصود من الإمام الحاكم باستدراكه على الصحيحين. إذا الإمام الحاكم عندما استدرك على الصحيحين هو استدرك أحاديث أو متون ليست في الصحيحين ولكنها على شرطهما، أي أن هذه الأحاديث التي خرجها الإمام الحاكم عليه رحمة الله في مستدركه، واخد بالك، مروية بنفس أسانيد الصحيحين ولكن مع اختلاف في المتون. إذن هي أسانيد لمتون كان ينبغي على أصحاب أو على صاحبي الصحيح أن يخرجه ولم يخرجه. وقلنا طبعا وناقشنا بالنسبة هل الإمام الحاكم عليه رحمة الله هل وفى بشرطه أم لم يوفي؟ هل وفى بشرطه الذي اشترطه على نفسه أم لم يوفي؟ الحقيقة كما قلنا في المرة السابقة أن الإمام الحاكم لم يوفي بشرطه الوفاء الذي كان ينبغي، لأن وإن كان يصفو له جزء أو قسم من الأحاديث التي استدركها على الصحيحين وهي حقا على شرطهما، فإنه قد ألزمهما بتخريج أحاديث لا تمت لشرطهما بصلة، بل إن كما قلنا أن مستدرك الحاكم مقسم أقسام، خرج أحاديث صحيح ولكنها ليست على شرطهم فلا يلزمهما أن يخرجا. حاجة تانية أنه خرج أحاديث هي في الصحيحين أصلا، فكيف تستدرك عليهما؟ حاجة التالت أو الجزء الثالث من الكتاب، بل إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال في الجزء اللي هو استدركه على الصحيحين وهو موجود في الصحيحين، قال وهذا عمدة الكتاب، وهذا عمدة الكتاب، دليل على إن الحاكم عليه رحمة الله استدرك كثير من الأحاديث هي أصلا في الصحيحين أو أصلها في الصحيحين أو أصلها في الصحيح. يزيد على ذلك أن الحاكم عليه رحمة الله خد بالك أخرج أحاديث ليست على شرطهما أصلا. خد بالك حاجة الرابعة أن الإمام الحاكم خرج أحاديث ضعيفة بل وضعيفة جدا بل وموضوعة، يعني مستدرك الحاكم فيه أحاديث موضوعة، في كثير من الأحاديث الموضوعة. واخد بالك؟ فهو الإمام الحاكم عليه رحمة الله اشترط شرطا، وعايزين ناخد بالنا أخوانا لأن شروط الإمام في شرط الإمام في كتابه ملزم له، دي نقطة مهمة جدا جدا لابد إن احنا نستوعب جيدا، إن لابد إن أنا أفهم شرط كل إمام في كتابه. ليه؟ عشان أبقى عارف إني بتعامل مع الكتاب بأي حيثين وبأي طريقة. يعني لما نيجي نتكلم ونقول احيانا بعض الناس تيجي تقول له ده فلان متساهل في التصحيح، يقول لك انت مش عارف. طبعا هو انسان لا يفهم المساله اصلا، لا يفهم ما معنى كلمه تساهل ان فلان متساهل، واخد بالك؟ لكن انت بتقول عليه انه متساهل، انت بتعملون وهكذا. فلا بد من فهم، واخد بالك، شروط الائمه في كتبهم، بل هناك كتب صنفت في شروط الائمه زي كتاب الإمام الحازمي عليه رحمة الله، له كتاب يبين فيه شروط الأئمة في كتبهم. بل الأدهى وأمر من ذلك أن الإمام الحاكم عليه رحمة الله خرج أحاديث، وضربنا لذلك المثل في المرة السابقة، خرج أحاديث ضعفها البخاري نفسه وضعفها أيضا الإمام مسلم عليه رحمة الله، وإن كان في نهاية الأمر يصفو له قسم من الكتاب هو حقا يلزم أصحاب الصحيح أن يخرج مثله. خد بالك؟ إذن كتاب الحاكم هو كتاب استدرك على الإمام البخاري ومسلم متون ليست في الكتابين ولكن بأسانيد على شرطهما، بأسانيد على يا أخوانا على شرطهما. طب تعالى نشوف بقى النهاردة هنتكلم على نوعية أخرى من الكتب ذكرها المختصر عليه رحمة الله اللي هو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، ذكرها أنها أيضا من مظنة الأحاديث الصحيح. طبعا احنا هناخد فترة كده خد بالك في الكلام عن الكتب التي هي مظنة أو تعتبر من أماكن وجود الأحاديث الصحيحة ولكن ليست في الصحيحين، ولكن ليست في الآية في الصحيحين. طب وهل لابد أن تكون على شرط الصحيحين؟ لا، ليس شرطا، ولكن هي مظنة لوجود الأحاديث الصحيحة كما سنرى في الجزئية التي سنناقشها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الشعب وقد خرجت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني. هنا في نسخة الشيخ معذرة، في نسخة أبوي وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، لأن الإمام الإسماعيلي عليه رحمة الله كنيته أبو بكر الإسماعيلي، والبرقاني أيضا كنيته أبو بكر البرقاني، فهي وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني والبرقاني. نعم، البرقاني يا أخوانا هي من الكلمات مثلثة الباء، يعني من الممكن أن تنطق بالفتح والضم والكسر، والثلاثة أوجه صحيح. المشهور طبعا أن نطقها بالفتح ولكن هي من الكلمات المثلثة، يعني تصح أن تنطق بالضم والكسر والفتح. ماشي يا شيخ. وأبي معين الأصبهاني وغيرهم وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ودونه. إذن كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله اليوم في طبعا في مختصر لكتاب مقدمة ابن الصلاح أو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. وهنا يأتي السؤال، خرجت هنا يتكلم الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ومن قبله الإمام ابن الصلاح عن المستخرجات على الصحيحين، المستخرجات على الصحيحين. المستخرجات على الصحيحين يا أخوانا وموضوع مهم جدا جدا جدا وموضوع يعني متفرع. معنى المستخرج، ما معنى المستخرج؟ معنى المستخرج إيه؟ معنى المستخرج يا أخوانا أن يأتي مصنف من المصنفين فيروي أحاديث عن شيخ البخاري أو مسلم، عن شيخ البخاري أو مسلم أو من فوقهم، أو من فوقهم من غير طريق صاحب الصحيح، من غير طريق صاحب الصحيح. إذن لو جينا نبص الموضوع المستخرج يا أخوانا، ما هو المستخرج؟ المستخرج هو كتاب، خلي بالك معانا النقطة دي يعني انتبه لها جيدا. المستخرج هو كتاب بيعمل إيه؟ بيروي أحاديث الصحيحين بمتونها، نفس المتون بتاعت الصحيحين، نفس المتون، نفس يا أخوانا نفس المتون، ولكن بأسانيد من غير طريق صاحب الصحيحين. يعني مثلا معروف ومشهور يا أخوانا، معروف ومشهور أن الإمام البخاري في الصحيح مثلا يروي عن الحميدي عن سفيان اللي هو ابن عيينة، الحميدي يروي عن سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد مثلا، عن محمد بن إبراهيم التيمي، خد بالك، عن علقمة بن وقاص الليثي. فيأتي المستخرج اللي هو صاحب سواء على الصحيح أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فيعمل إيه؟ يروي نفس المتن. يعني معنى كده أنه عكس من تماما المستدرك، المستدرك بيروي بالأسانيد متون غير المتون اللي في الصحيحين، ولكن المستخرج يروي المتون بأسانيد تختلف عن أسانيد الصحيحين، بس بشرط أنه يشترك مع شيخ الصحيح أو شيخ شيخه أو من فوقه، المهم يلتقي معه في الإسناد، المهم يلتقي معه في أخوانا في الإسناد. بمعنى أنا ضربت مثل لإسناد بيروي به الإمام البخاري في الصحيح اللي هو إيه؟ الإمام البخاري بيروي عن الحميد عن سفيان بن عيينة إلى آخر الإسناد. أنا أسأل سؤال، هو الإمام الحميد عليه رحمة الله عندما حدث بهذه الأحاديث لم يسمعه إلا البخاري، ولا في ناس ثانية سمعت؟ أكيد فيه آلافات سمعوا، فيه رواه كثر سمعوا الحديث منين؟ من الإمام الحميدي غير البخاري أو الإمام مسلم، واخد بالك؟ فصاحب المستدرك بيعمل إيه؟ بيروي المتن اللي في الصحيح، نفس المتن يا أخوان، نفس المتن، طبعا مع مع اختلاف في بعض الزيادات أو في بعض الألفاظ أو أو أو أو، واخد بالك؟ كما سنرى الوضع المستخرج إيه بالضبط إن شاء الله تبارك وتعالى فيما هو آت من الكلام. فيقوم صاحب الصحيح اللي صاحب المستخرج اللي هو سواء كان بقى أبو بكر البرقاني أو أبو بكر الإسماعيلي أو أبو عوانة أو أبو معين الأصبهاني أو غيرهم، لأن هناك مستخرجين كثر على الصحيحين، وأيضا هناك مستخرجات على غير الصحيحين كما سنرى وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى. خد بالك. فيأتي المستخرج زي مثلا أبو نعيم الأصبهاني أو أبو بكر الإسماعيلي أو أبو عوانة الأصفرايني، خد بالك، ويروى عن شيخ البخاري اللي هو مين؟ الحميدي، بس من غير طريق مين؟ البخاري. أمال من طريق مين؟ من طريق الرواه اللي سمعوا من الحميدي مع البخاري، مش البخاري سمع معاه أحمد ومحمد وإبراهيم وعبد الله وعبد الرحمن. فيأتي المستخرج، واخد بالك، فيروي الحديث عن شيخ البخاري بس من غير ما يمرش على البخاري، ما يمرش على مين؟ على البخاري. المستخرجين على الصحيحين بيختلف زمانهم، وإن كان هناك بعض المستخرجين كانوا قريبين جدا من زمن مين؟ البخاري ومسلم، زي أبو عوان ده يعتبر أقرب واحد لهم من ناحية التاريخ، خد بالك، لأن أبو عوان عليه رحمة الله متوفي سنة 316. الإمام البخاري متوفي سنة كام؟ 256. احنا قلنا التاريخ قبل كده، ولد سنة 194 وتوفي سنة 256. إذن 316 لما أبو عوانة توفى سنة 316، يعني بعض المخرب تقريبا بكم سنة؟ حوالي 60 سنة. ممكن إن هو كان يدرك البخاري وهو صغير، خد بالك. وفيه بعض المشايخ روى عنهم البخاري عاشوا لما بعد وفاة البخاري، مش كده ولا ايه؟ في بعض المشايخ ممكن تعيش لبعد موت التلميذ، مفيش مشكلة. فبيجي صاحب المستخرج يروي نفس متن الصحيح، خد بالك عشان تعرف ان المستدرك عكس المستخرج تماما. المستدرك، خد بالك، يروي بنفس اسانيد صاحب الصحيح، ولكن مع الاختلاف في ايه؟ في المتن، ما يذكرش متن عند عند صاحب الصحيح اللي هو البخاري او مسلم. انما المستخرج بيروي نفس متون صاحب الصحيح، طبعا بقى مع الاختلاف في الزيادات، واخد بالك، واختلاف في بعض الالفاظ، او مع زياده قصه، او مع نقص قصه، او مع رفع او ارسال، كما سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى، واخد بالك. فده الفرق بين المستدرك والمستخرج. يبقى المستخرج يروي المستخرج يروي متون الصحيحين، نفس المتون او اصل المتن، مش لازم نفس المبنى بالنص يعني، ولكن اصل الايه المبنى، بس مع الاختلاف في مع الانتقاء مع الايه مع صاحب الصحيح، اما في شيخه، يعني ممكن يتقابل معه في مين؟ في الحميد، او مع شيخ شيخ اللي هو مين؟ سفيان بن عيين، او مع شيخ شيخ شيخ اللي هو يحيى بن سعيد، او محمد بن ابراهيم التيمي، او مع علقمه بن وقاص الليثي، أو مع الصحابي. المهم يلتقم في الإسناد بتاع الصحيح، إن شاء الله حتى في الصحابة، يعني حتى لو هو غير الإسناد خالص والتقي في نفس الصحابي، واخد بالك، فالحديث ايه؟ واحد. ليه؟ لهو لو غير الصحابي وبس بنفس المجن ما يبقاش الحديث واحد؟ لا، ما يبقاش واحد، لا يعده أهل العلم حديثا واحدا حتى ولو كان المبنى متفق. إذا اختلف صحابي الحديث فهذا يعتبر طريق آخر للحديث، لا يعامل معاملة واحدة. يبقى لو متن واحد رواه صحابيان يعتبر حديثين، تاخد بالك. فده معنى مين؟ نعم، أنا ما بتكلمش عن العدالة وعدمها، أنا بتكلم على أن ده طريق وده طريق. في اختلاف في الطرق، مش حكايه عداله وعدم او ثبوت وعدم او ثقه وعدم، واخد بالك. اذا يا اخوانا، شرط المستخرج ان يلتقي مع صاحب الصحيح اما في شيخه او من فوقه حتى الصحابي. بس في نقطه بقى، هو ملزم انه لا يذهب الى الشيخ الابعد إلا إذا فقد طريقا إلى الشيخ الأقرب. يعني إيه؟ يعني أول حاجة يدور على إسناد يروبوا عن مين؟ الحميدي. يروبوا عن مين يا أخوان؟ أكتب الإسناد على السبورة عشان يبان. ماشي لو سمحت. طيب، الإمام البخاري عليه رحمة الله بيروى عن الحميدي، الحميدي. الحميدي بيرجع عن سفيان. سفيان هنا المقصود ابن عيينة. سفيان ابن عيينة بيروي مثلا عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد بيروي عن محمد ابن ابراهيم اللي هو الدين. محمد ابراهيم بيروي عن علقمة ابن رباص الليثي عن عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه كمان. خدت بالك؟ انتوا معانا يا اخوانا؟ ده اسناد من الاسانيد الصحيح. ده الاسناد اللي روى به مين؟ الامام البخاري حديث انما الاعمال بالنيات. الاسناد ده ولكن هو اشتهر من عند مين؟ ده حديث انما الاعمال بالنيات ده من الاحاديث الايه؟ من الاحاديث الايه؟ اللي بيقول عنها ايه؟ انها غريبه. واخد بالك ليه؟ لان اللي انفرد بروايه لم يصح الحديث الا من طريق مين؟ يحيى بن سعيد. ومن وراء يحيى بن سعيد اشتهر الحديث. يعني لم يرويه عن محمد بن ابراهيم الا يحيى بن سعيد. ولم يرويه عن علقمه الا محمد بن ابراهيم، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب الا علقمه بن وقاص الليثي. من بعد يحيى بن سعيد واخد بالك كثر اشتهر الحديث وانتشر، ناس كتير جدا رووا عن يحيى بن سعيد، من ضمنهم مين؟ سفيان بن عيينة. من ضمنهم سفيان بن عيينة. بيجي المستخرج اللي وصح الكتاب المستخرج على الصحيحين او على احدهما، لان احنا عندنا مستخرجات على صحيح البخاري لوحده، ومستخرجات كما سنذكر ان شاء الله تبارك وتعالى، ومستخرجات على الامام مسلم لوحده، ومستخرجات على الصحيحين معا. وهناك ايضا مستخرجات على كتب اخرى زي مستخرج على سنن الترمذي، ومستخرج ايضا على كتاب معرفه العلوم للحاكم. هذه مستخرجات اخرى ولكن اهل العلم لم يهتموا بها الا كثير. واخد بالك؟ ولو كانت موجوده ولكن غير مطبوعه طبعا. بل كده المستخرجات على الصحيحين المطبوع منها قليل جدا، هنتكلم عنه ان شاء الله. بيجي المستخرج هنا مين اللي راى؟ تعالى بقى نذكر اللي راى هنا، مين اللي راى هنا؟ البخاري. عن مين؟ عن الحميدي. يجي المستخرج، يجي المستخرج على الصحيحين يعمل ايه؟ يروي باسناده بس ما يعديش على مين؟ على البخاري. يقول مثلا ايه؟ حدثنا مثلا ممكن يكون مثلا الامام الترمذي مثلا، حدثنا الترمذي مثلا عن مين؟ عن الحميدي. يعني جه راوي تاني عن الحميدي غير مين؟ غير البخاري عليه رحمه الله. طيب هو لازم يلتقي مع صاحب الصحيح في شيخه؟ احنا بنلزمه ان هو يلتقي مع صاحب الصحيح في شيخه اذا كان عنده طريق بذلك. طب لو ما عندوش طريق بحيث يتقابل مع الامام الحميدي وشيخ البخاري يعمل ايه؟ ممكن يلتقي معاه مع شيخ اللي هو مين؟ سفيان. ما لقاش طريق يروي به الحديث عن سفيان، يروح للشيخ الاعلى اللي هو مين؟ يحيى بن سعيد، وهكذا الى ان يصل لصحابي الحديث. طب لو ما لقاش طريق خالص للمتن ده وروى هذا المتن باسناد لنفسه ومن غير طريق ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ما يبقاش ده استخراج، ده يبقى ده حديث تاني خالص، حتى لو كان هو نفس المتن، يبقى من شرط الاستخراج او من شرط المستخرج ان يلتقي مع الامام الذي يستخرج عليه مع شيخ او شيخ او من فوقه حتى يلتقي معه في صحابية الحديث. واخد بالك؟ خدنا بالنا؟ ولا ينتقل الى من الراوي الاعلى الا اذا فقد طريقا الى الراوي الادنى. يعني ما يروحش لسفيان الا اذا فقد طريق الحميدي. ما يروحش ليحيى بن سعيد القطان باسناد له الا اذا فقد طريق الحميدي عن سفيان او سفيان عن يحيى بن سعيد. خدت بالك؟ ده المقصود بالمستخرج، معنى المستخرج ايه وموضوعه. اذا المستدرك يعتبر على العكس تماما من هنا من المستدرك، لان المستدرك بالمستدرك بيروي بنفس الرجال، بنفس الرجال، بنفس الرواه، ولكن بيروي متن مختلف عما في الصحيحين. اما المستخرج بيروي نفس المتن وتقريبا جزء من الاسناد، وتقريبا جزء من الاسناد، سواء من فوق شيخ البخاري الى اعلى حتى يصل الى من الصحابه، الى ان يصل الى اخونا الى الصحابه. هذا المقصود بالمستخرج. اذا المستخرج هو عكس المستدرك. بلد؟ طيب نعيز اسال سؤال. لو اننا جمع يجلس لشيخ من الشيوخ او لراوي من الرواه وبنسمع منه حديث، احنا مثلا قاعدين 10 لهذا الشيخ، هل كلنا بنضبط الالفاظ بنفس النص؟ ها؟ هل معقول؟ يعني الامام البخاري مثلا لما جاء مستخرج ام روى الحديث عن طريق الترمذي عن الحميد وما راحش ناحيه مين في البخاري، هل الترمذي لما جاء يروي الحديث عن الحميد لازم يرويه بنفس النص اللي رواه البخاري، ولا ممكن يختلف في الالفاظ؟ ممكن يختلف الألفاظ. وده هنا بقى مربط الفرس وأهمية المستخرجات اللي بيبقى فيها نوع من الزيادات، سواء في الألفاظ أو في بعض القصص أو زي ما هنشوف بقى الفوائد المهمة جدا للمستخرجات دي. حدود الله. طب ما هو يبقى عمل إيه أصلا؟ هو المستخرج ده يبقى فادنا بإيه؟ ما هو كده ولا كده، بيروي نفس المجد، نفس المجد، وتقريبا بجزء وتقريبا بالإسناد كله ما عدا الإمام البخاري. ايه الفائده اللي هتعود علينا من هذه المستخرجات؟ لا، ده المستخرجات لها فوائد كثيره جدا، فوائد كثيره جدا. من ضمنها ايه؟ كما سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى الوقت وهنعدد فوائد الايه المستخرجات ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا المستخرجات هي كتب تروي نفس متون الصحيحين، تروي نفس متون الصحيحين مع مع الاختلاف في جزء من السند، او مع الاختلاف في بعض الايه السند. ماشي يا اخوانا، وصلت الفكره؟ وصلت. طيب ايه الفايده اللي بتعود عليا من هذه المستخرجات؟ احنا عودنا اولا قبل ما نتكلم عن فوائد المستخرجات يا اخوانا، هنتكلم عن هذه المستخرجات. عندنا يا اخوانا المستخرجات، منها مستخرجات على الايه صحيح الامام البخاري، زي مستخرج لأبي بكر الإسماعيلي، ده على صحيح البخاري، ومستدرك لأبي بكر البرقاني أو البرقاني أو البرقاني، خد بالك، ومستخرج أيضا لأبي معين الأصبهاني عليه رحمة الله. ولو جيت تبص للتواريخ تلاقي أغلب الناس دي متأخرين عن زمن البخاري، يعني الإسماعيلي 371 متوفى 371، وخد بالك، البرقاني متوفى 425، الامام ابو نعيم الاصبهاني متوفى 430، يعني معنى كده ان هم متاخرين على البخاري تقريبا بكام؟ بكام؟ تقريبا ب 150 سنه، تقريبا ب 150، بعضهم متاخر عن البخاري تقريبا ب 150 سنه او اكثر من 150 كمان، لان البخاري متوفى 356، فهم ناس متوفين بعد 400، ففي فرق ما بين اللي هم اصحاب المستخرجات وما بين مين؟ الامام البخاري. الفرق اللي بينهم الاثنين دول، اللي باخد بالك الحته دي كويس جدا عشان ده هتفيدني في حكم بقى الاحاديث اللي في المستخرجات، هل لها نفس حكم ما في الصحيحين ولا لا؟ وده هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله، شويه كده ان شاء الله، خد بالك. ففي فرق في الزمن ما بين المستخرج وما بين صاحب الصحيح. الفرق في الزمن ده مش لازم هيبقى اصحاب المستخرجات روعا رواه في الفتره دي، ولا هم ياخدوا الحديث عن شيخ البخاري مباشره بلا اسناد ولا بلا رواه؟ لا، اذا فيه رواه ما بين المستخرج وما بين مين؟ شيخ البخاري او شيخ شيخه أو, او او او الاشكاليه في المنطقه دي، الاشكاليه في المنطقه دي. طيب المستخرجات فائدتها ايه؟ ما فائده المستخرجات؟ ايه الفائده التي تعود علينا من هذه المستخرجات رغم انها تخرج نفس المتون وتقريبا بنفس الايه الاسناد او جزء من الايه من الاسناد. اولا ده اول فايده، احنا عندنا فوائد المستخرجات بعضهم يعني تعدى الى ما يقرب من 20 فائده، احنا هنختصرها، هنختصر المهم منها بس. اول فائده من فوائد المستخرجات يا اخوانا، اول فائده زياده الفاظ كتتمة لمحذوف او زياده شرح في حديث. خد بالك ده اول ايه فايده. طيب طب ما هو لو في لفظه اتروت زايده عن ما في الصحيحين، خد بالك ممكن اللفظه دي تبقى ايه لفظه مفسره لمعنى كلمه، او كلمه تقال غريبه بتبقى من غرائب اللغه وياتي راوي اخر يرويها بتفسيرها او بمعناها او بايه. دي فائده ولا ماهيش فائده؟ فائده. وممكن يبقى فيه زياده لفظه تؤدي الى زياده حكم فقهي، واخد بالك؟ يبقى اول فائده ان هذه المستخرجات واخد بالك بيبقى فيها زيادات في بعض الالفاظ او شرح لبعض الالفاظ من الممكن ان تفيد زياده حكم. رقم اثنين وهو علوم الاسناد، من فوائد المستخرجات علوم الاسناد. وموضوع علوم الاسناد ده يا اخوانا الائمه عليهم رحمه الله امرهم عجيب في موضوع علوم الاسناد ده، امرهم عجب. طبعا علوم الاسناد احنا قبل كده في شرحنا على المنظومه البيكونيه وضحنا يعني ايه علوم الاسناد. علوم الاسناد وكل ما قلت رجاله على، مش كده؟ مش ده الباب بتاع علوم الاسناد؟ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل. يبقى كل ما الرجال اللي بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام او بين الراوي يعني او المؤلف او المصنف للكتاب، كل ما تقل سلسله الرواه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، كل ما نقول على ان الاسناد كده ايه؟ اسناد عالي. اسناد ايه يا اخوان؟ عالي. خد بالك؟ فالمستخرجات بتفيد علو الاسناد. ازاي الكلام ده؟ بتفيد علو الاسناد ازاي؟ ده المستخرج مولود بعد صاحب الصحيح. فهيبقى فيه علو اسناد ازاي؟ كيف سيكون هناك علو اسناد؟ ما بين راوي متاخر عن صاحب الكتاب اصلا. يعني صاحب الكتاب الامام البخاري بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام اربع رواه او خمسه. خد بالك؟ اللي هيجي بعده لو جاء راوي بعد الامام البخاري مولود بعد البخاري ب 100 سنه، هل هيبقى عدد الرواه بينه وبين الرسول برضه اربعه وخمسه؟ لا. العلو هنا معناه ايه؟ ان صاحب المستخرج رغم انه تاخر في الزمن عن الامام البخاري، واخد بالك؟ الا انه من الممكن ان يروي الحديث بنفس عدد الرواه اللي في البخاري. فده يسمى ايه؟ علو. ده يسمى ايه؟ علو. لانه رغم تاخره في الزمن، رغم انه مولود متاخر عن الامام البخاري، الا انه سواه في عدد الرواه اللي روى بهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ماشي. وموضوع علو الاسناد ده يا اخوانا زي ما انا قلت فيه امور عجيبه عند اهل العلم. يعني بعض اهل العلم كان من الممكن ان يسمع حديث من شيخ في بلده، يعني في حديث او مات عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند شيخ موجود معاه في بلده، في البلد، ومن الممكن يرويه عنه وينتهي الامر. لا، يعمل ايه؟ ممكن يسافر مسافات طوال بالشهر والشهرين عشان يحصل الحديث من شيخ الشيخ الموجود معه في بلده. بمعنى معروف ومشهور ان الشيخ ابو اسحاق نسال الله عز وجل ان يشفيه، يعني ممن رحل للشيخ الالباني عليه رحمه الله. خد بالك؟ طيب لو ان ابو اسحاق روى حديثا او واقعه عن الامام الالباني واني عايش في زمن الاثنين، خد بالك، يعني ابو اسحاق موجود والشيخ الالباني موجود وانا كمان موجود، انا لو رويت الواقعه او الحديث او المدن عن ابي اسحاق عن الالباني، يبقى انا كده روته بايه؟ بنزول. يبقى انا كده نزلت راجل. ليه؟ لان انا ممكن اقدر اروح اسافر واتعب شويه بس اروح عن مين؟ عن الالباني. فاللي حصل كده ان انا لما زودت راوي بيني وبني الألباني كده حصل لي نوع من النزول في الإسناد، يعني كده بعد راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كل ما عرف عدد الرجال من النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا علو، كل ما بعد هذا يسمى ايه؟ نزول. خد بالك؟ طب الله، طب هو بإسحاق مثلا رجل ثقة، خد بالك، ولو رويت عنه مفيش فيها إشكال، ووفر الرحلة الشهرين ثلاثة دول، السفر والتعب دول، ورغم ذلك كان الأئمة يطلبون العلوم ولو بشق الأنفس. والقصة، وهناك قصص كثيرة جدا في الموضوع ده، قصص كثيرة جدا، زي حديث شعبة حدثه به شيخ في بلد شعبة، فاللي حدثه به قال أسمعته من فلان. فالمهم طبعا الإمام شعبة كان من النوع اللي هو موسوس شوية في موضوع التدليس، كان لما يسمع واحد يشك إنه مدلس يقول له آية ويقول عنه، يقول له أسمعته منه، أنت سمعته منه، خد بالك، كان يدقق أو في حتة ألفاظ التحديث دي. فلما روى له هذا الراوي حديث عن شيخ موجود في زمانه، عمل إيه؟ لم يقنع بروايته عن هذا الشيخ الذي معه في نفس البلد، بل سافر حوالي 4 مدن، يعني سافر العراق ورجع البصرة ورجع مش عارف مكة ورجع فين، مسيرة تقريبا يمكن خد حوالي 3 شهور سفر عشان بس يتأكد هل الحديث ده هو صحيح وثابت ولا مش صح ولا ثابت. ورجع في النهاية لقى الحديث على في السند ثم نزل، وفي النهاية تلقى حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فالأئمة كان لهم شيء عجيب في موضوع طلب العلو ده، دايما يوصل للشيء من مصدره حتى ولو على سبيل نفسه وماله، ولو على سبيل نفسه وماله. الأعجب من ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله، الإمام مسلم عليه رحمة الله هناك صحيفة، وكلمة صحيفة يا أخوانا يعني مجموعة أحاديث مروية عن عن شيخ ومجموعة في مكان واحد، نقول عليها صحيفة، يعني نقول صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جد، اسمها صحيفة، يعني الإسناد ده هو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جد، روى تقريبا 10 أحاديث كده مكتوبين في ورقة اسمهم صحيفة. صحيفة عن همام عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن جنب، عن أبي هريرة، اسمها صحيفة، مجموعة أحاديث مشهورة ومعروفة كده، إن السلسلة دي بتروي مجموعة الأحاديث ده على بعضها كده جملة واحدة، زي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، ده برضه صحيفة، مجموعة أحاديث بالإسناد ده هو، وبتتروى كلها على بعضها. طب هل الأئمة أصحاب الصحيح، وده إحنا اتكلمنا فيه قبل كده لمن يتذكر الكلام، كانوا بيروا الصحائف دي كلها على بعضها؟ لا، كانوا بينهم الله، طب هو نفس الاسناد، ايه الفرق؟ طالما ان هو نفس الاسناد وانت اعتمدت جزء من الصحيفه يبقى المفترض ان انت تعتمد الجزء الاخر. لا، كانوا بينتقم اللي هم متاكدين من صحته في هذه الصحائف. ولذلك احنا لما جينا نفرق بين البخاري ومسلم ونقول ان البخاري اعلى كعبا في الحديث من الامام مسلم، كان من ضمن النقط اللي ميزنا بقى البخاري عن مسلم هي النقطه دي، ان الامام مسلم كان بيروي الصحيفه بكاملها ياخدها على بعضها كده، انما الامام البخاري كان ينتقل، كان ينقل، وعشان كده قلنا ان البخاري يفوق مسلم في الصح، وان كان مسلم يفوقه في الصناعه الحديثيه كما قيل، قلنا قبل كده. القصد الامام مسلم، نرجع لقصتنا، معلش يا اخواننا ساعات بنشرط في بعض الامور، ولكن يا اخواننا الكلام كثير مما اللي بيتقال ده يا اخواننا احنا لم نتعلمه من كتب، كلام كثير من هذا الكلام عرف بمجالسة اصحاب هذا العلم ومن خلال التجربة، في حاجات كتير جدا بتقال مش موجودة في الكتب، مش مسرودة في الكتب بهذا السرد او بهذا الطريق. الامام مسلم عليه رحمة الله جاي يروي صحيفة عن راوي اسمه حفص ابن ميسرة، ذكرت اسمه حفص ابن ميسرة، في صحيفة لحفص ابن ميسرة ده بيروي، الصحيفة دي مشهورة وموجودة عند كثير من الرواة. جاء الإمام مسلم عمل رواها من طريق راوي اسمه سويد بن سعيد الحدثاني، سويد بن سعد ده له قصة. يعني هو حفص بن ميسرة له صحيفة بيروها عنه مشايخ كتير. من ضمن اللي بيروها عن حفص بن ميسرة هذا الصحيفة راوي اسمه ها؟ نسيت الاسم بسرعة. سويد بن سعيد الحدثان من ضمن الناس اللي بيروا الصحيفة هذه عن حفص بن ميسرة. خد بالك الإمام مسلم ساب المشايخ اللي روى الصحيفة دي عن حفص بن ميسرة وخد بالك ورواها من طريق سويد بن سعيد الحدثان هذا. سويد بن سعد الحدثاني هذا روى حديث فيه إشكالية كبيرة جدا ولذلك أهل العلم انتقدوه انتقاد شديد. روى حديث يقول فيه من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. ما شاء الله يعني شهيد العشق حتى العشق له شهداء واخد بالك. فالأئمة طبعا الحديث ده حديث أصلا موضوع خد بالك حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك. الإمام يحيى بن معين قال إيه؟ قال هل هذا هو الشهيد؟ هل هو ده الشهيد؟ المن عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. فقال لو أن عندي فرس ورمح لغزوت سعيدا لغزوت سعيد بسبب رواية هذا الحديث المنكر خد بالك. فلما سئل الإمام البخاري واستنكر عليه لما تروي هذه الصحيفة من طريق سويد بن سعد الحدثاني وهي موجودة من طرق أخرى قال ومن أين لي أن أجدها بعلوم. المشايخ التانيين اللي روه الصحيفة ده عن حفص بن ميسرة ما كانش موجود منهم إلا من سويد بن سعد بس. فلما لو حد يرويها من طريق تاني هي الصحيفة ثابتة ولا ما هي ثابتة؟ ثابتة. مش مهم اللي يرواها من بقى، المهم ان هي ثابتة، المهم ان هي ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مين ما عادتش تفرق لان اصل الصحيفة ثابت ما هوش منفرد بها سويد بن سعد بس، ده فيه رواه تانيين. ولكن الامام مسلم ما لقاش حد او من الشيوخ من المشايخ اللي روى الصحيفة دي الا سويد بن سعيد فرواها عنه بعلوم، لانه لو رواها من طريق تاني هيزود راوي بينه وبين مين اللي هو اسمه ايه حفص بن ميسرة حفص بن ايه حفص بن ميسرة. فموضوع العلو ده اخوانا موضوع مهم جدا عند الائمه وكان لهم فيه اعاجيب حقيقه وهو طبعا شيء مهم فعلا. فالفائدة الثانية التي تستفاد من المستخرجات هي علو الإسناد. ووضحنا إزاي إن صاحب المستخرج متأخر في الزمن عن صاحب كتاب الصحيح ويبقى روى الإسناد بعلو. قلنا لأن صاحب الصحيح متقدم في الزمن وصاحب المستخرج متأخر ومن الممكن إن هما الاثنين يروي الحديث عن النبي بنفس عدد الرواة بنفس عدد الرواة فهذا يسمى علو. رقم ثلاثة قوة الحديث بكثرة الطرق. لأن المستخرج يا أخواني لما يجي يروي الحديث من طريق تاني غير طريق صاحب الصحيح ويلتقي معه في شيخه أو شيخه كده بيعمل ايه في طرق الحديث بيكتر. يعني بدل ما الحديث يبقى مروي من طريق شيخ واحد أو رواه واحد هو بيجيب له طريق من شيخ آخر فكده الطرق بقى بتكتر او بتزداد. طب كثرة الطرق دي تفيد النص والمتن وثبوت النص ولا لا تفيده؟ تفيد لان كلما كثرت الطرق زادت قوة الحديث وازددنا يقينا ان هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بس يكون باسناد صحيح. انما الاسناد المتن لو له الف اسناد وفي رواه كذابون او مغفلون او مختلطون لا يزداد بالالف اسناد الا وهنا على وهن. خد بالك؟ الحاجه الرابعه وصل تعليق علقه الشيخان او احدهما. بمعنى طبعا الحته دي ظهر قوي عند الامام البخاري عن الامام مسلم. مشهور ان الامام البخاري عليه رحمه الله عنده معلقات كثيره اكثر من الامام مسلم. بالك يعني نادرا لما الإمام مسلم يروي معلقات في صحيح، إنما الإمام البخاري رحمه الله موضوع المعلقات فيه ظاهر شوي. فمن الممكن إن الحديث المعلق، معلق يعني إيه بقى؟ ما هو الحديث المعلق؟ شكلنا كده لا، معلق واحد سقط السنة من أصل سقط السنة. إحنا قلنا المعلق هو سقوط السقط في الإسناد أو السقط في الإسناد من بدايته. إحنا مش عندنا إخواننا عطل الانقطاع، إما أن يكون في بداية السنة أو في أثنائه أو في أصله أو في آخره يعني. طيب إن كان الانقطاع في بداية السنة هذا يسمى معلقة. بمعنى يا إخوان طب خليك معي كويس، الإسناد لسه مكتوب على السبورة. الإمام البخاري يقول إيه؟ حدثنا الحميد عن سفيان بن عيينة عن يحيى. لو كان الإمام البخاري قال عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم التيم عن علقمة بن وقاص، كده عمل أسقط رواه ما بينه وما بين مين؟ يحيى بن سعيد من بداية الإسناد، يبقى ده اسمه تعليق. يبقى أنت لو أسقطت راوي من بداية الإسناد أو اثنين أو ثلاثة بس يكونوا متتاليين، يكونوا مش في مواضع مختلف، يكونوا متتاليين، هذا يسمى تعليقا. فمن الممكن الإمام البخاري أو الإمام مسلم يروي حديث معلق فيه انقطاع في بداية الإسناد ويجي أصاحب المستخرج يرويه بإسناد تام فيعمل له عملية تواصل، يعمل له عملية وصل، فالمستخرجات بتفيد في وصل المعلقات، فصل الآيات المعلقات. الفائدة الرابعة للمستخرجات أنها من الممكن أن تأتي لتصل بعض معلقات الآيات الصحيحة. الفائدة الخامسة بيان من تابع من الرواة الراوي من رجال الصحيحين على حديث، بيان من تابع الراوي من رجال الصحيحين على حديث، بيان من تابع من الرواة الراوي من رجال الصحيحين على حديث. بمعنى من الممكن الإسناد يبان يا أخواننا زي كده، احنا قلنا ان الحديث ده اللي هو بتاع انما الامر بالنيات انفرد به مين؟ يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد. ممكن يجي صاحب المستخرج ويروي نفس المتن بس من غير طريق مين؟ يحيى بن سعيد، بس عن مين برضه؟ عن محمد بن ابراهيم. يبقى هو عمل كده متابعه ليحيى بن سعيد عن مين؟ عن شيخه محمد بن ابراهيم. فأحيانا المستخرجات بتفيد في متابعة الرواة بعضهم لبعض، وده برضه تقوي الحديث ولا ما تقويش؟ تقويه، لا شك في ذلك. الفائدة اللي بعد كده بيان الزيادة التي على لفظ الصحيحين الصحيح أو الصحيحين أو أحدهما. بيان الزيادة التي على لفظ الصحيحين أو أحدهما من حديث من وقعت، من حديث من وقعت، وهل انفرد بها أم لا. أيوة، أحيانا بعض الرواة ينفرد بزيادة في المتن، ينفرد بها أخوان بزيادة في المتن. الزيادة ده ممكن تكون لفظة، ممكن تكون كلمة واحدة، لفظة واحدة، كلمة واحدة، ممكن تكون جملة، ممكن تكون جملة، خد بالك. فيجي صاحب المستخرج يبين لنا الزيادة دي وقعت من مين، مين اللي زاد الزيادة دي على المتن. طبعا ده بقى عن طريق كسرة الطرق، من لو عنده طريق واحد، انتبهوا يا اخوانا، انا لو عنده طريق واحد بس هقول فيه زيادة ومش فيه زيادة منين؟ هعرف منين؟ ده هو طريق واحد بس، اسناد واحد. انما لو عنده اكثر من اسناد واجي ابص في المتن الاقي المتن هو واحد لم يتغير، يبقى ما فيش زياده رغم تعدد الطرق، انما المتن واحد. انما لو تعددت الطرق واختلفت الالفاظ، واحد مثلا قال ثلاثه والثاني قال خمسه، خد بالك، زي مثلا الحديث المشهور بتاع التحريك في الصلاه، الحديث ده مشهور جدا من حديث زائدة بن قدامة، خد بالك. بعض الناس رووا الحديث قالوا ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب اصبعه يدعو به وما قالوش يحركه، ودول الغالبيه على فكره، اغلب من روى الحديث قال انه كان يشير باصبعه بس ما قالش يحركه. جاء روي تاني او بعض الرواه تانيين، واخد بالك، ولكن هم طبعا روي تاني، وقال يدعو بها يحركها، يبقى زاد زياده ولا ما زادش؟ زاد زياده، خد بالك. فبيجي بقى صاحب المستخرج بكثره الطرق يبين لنا بقى الزياده دي جت من مين؟ من انهي راوي؟ والراوي ده هل يتحمل ان يروي هذه الزياده بمفرده؟ هل هو ثقه لدرجه، او هو ثابت لدرجه ان يتحمل ان يزيد في الحديث معاه ما لم يزده الثقات الاخرون، ولا لا يتحمل؟ واخد بالك، دي نقطه مهمه جدا. اذا الامر في موضوع المستخرجات هو صناعه حديثيه اسناديه بحت، لان المتون هي المتون، الاصول هي الاصول. فالاهميه المهمه جدا جدا، او الشيء المهم جدا في المستخرجات هو الصناعه الحديثيه في الاسناد. ليه؟ بسبب كثره الطرق وتعددها. زياده اللي بعد كده، الفائده اللي بعد كده، ذكر قصه في الحديث لم تقع في الصحيحين ووقعت في المستخرج. ممكن يجي صاحب الصحيح يروي حديث، يروي متن، واخد بالك، ويجي صاحب المستخرج ويروي نفس المتن بس يقول معاه قصه، بس يقول معاه قصه. زي مثلا، خد مثلا القصة بتاعت عبد الله بن عمر في طلاق زوجته. في بعض الناس ممكن تسوق القصة ان عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثة، فقال لأبيه، يعني يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ايوه، واخد بالك، طلقها ثلاثة او طلقها وهي حائض، واخد بالك، طلقها وهي حائض. فالقصة بقى عبد الله بن عمر قال لأبوه لأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصة دي. كان من الممكن ان الراوي ما يذكرش القصة ان عبد الله بن عمر قال لأبيه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن ينقل المبنى على طول، ان هو قال له بقى مره فليراجع، كان ممكن يقول نص كلام النبي بس وما يذكرش القصة اللي حوالين الموضوع. طب ذكر القصة ده يفيد ولا لا يفيد؟ لا شك انه يفيد، لان القصة احيانا تعتبر سبب ورود للنص. ما احنا بنقول على الحديث له سبب ورود، انما القرآن نقول له سبب نزول، في فرق لك سبب نزول الآية دي كذا كات وكات وكات، انما سبب ما نقولش نزول الحديث بقى، لان الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول سبب ورود الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قال مره فليراجعها، واخد بالك، مره فليراجع. ولما سئل بعد كده برضه في نهايه القصه وقال له هل حسبت طلقه؟ قال له، رد عليه قال له يا عبد الله بن عمر، ارايت ان عجز ابن عمر واستحمق. بعض الناس طبعا القصه بقى قصه فقهيه بقى، الشيخ احمد يبقى يقول لك الموضوع، واخد بالك. القصد ان سياق القصه مع المتن لا شك انه يزيد المتن فهما، لانه بيبقى سبب للمقوله اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمان فائده اخرى، ما يقع فيها هدمين، الضمير هنا عائد على منها، فما احنا بنتكلم عن مين؟ ما يقع فيها اي في المستخرجات من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو المتن ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة أو المهملة في الصحيح في الإسناد أو المتن. بلى، إيه الفرق بقى بين المهمل والمبهم؟ إيه الفرق بين الاسم المهمل والاسم المبهم؟ ما نسيان خالص. المبهم غير معروف. آه، زي ما نقول أكده. زي ما نقول أكده، زي ما الرجل يقول أكده. رجل. حدثني رجل. أيوة. أو حدثني ابن عمي لي. أو حدثني جاري. أو حدثني من لا أتهم. أو حدثني من أثق في دينه. كل ده اسمه إبهام. اسمه إيه؟ إبهام. طيب لما أقول مهمل يعني إيه؟ يعني أذكر اسم الراوي الأولاني بس. أقول حدثني محمد، حدثني سفيان، حدثني أحمد. الله، كما هو الراوي ده في اسمه المحمدين كثر، او من اسمه سفيان كثيرون في بلد في شيوخ هذا. طبعا احنا نميزها ازاي دي بقى؟ طبعا هنبص بقى على الايه التلاميذ والشيوخ ونقدر نميزها بقى ان شاء الله باذن الله، وهي لها بعض الضوابط كده برضه ان شاء الله باذن الله مع اللي دراسها تتبين الامور. اذا الفرق بين المبهم والمهمل، المبهم اللي ما صرحش باسمه اصلا، خد بالك، انما المهمل اللي ذكر الاسم الاول من اسمه فقط واشترك معه غيره في هذا الايه في هذا الايه. بعد كده الفائده اللي بعد كده، يبقى اذا الفائده ده خلينا نوضح، معلش معذره ان احنا يعني ايه اهتمامنا بتوضيح معنى المبهم والمهمل وما وضحناش معنى الفائده. احيانا الامام البخاري في بعض الاسانيد والامام مسلم يجي في بعض الاسانيد واثناء الروايه كده يقول زي كده بالظبط البخاري عن الحميدي، الحميدي ده يعتبر مهمل. ما قال الحميدي بس، لا، بس الحميدي ده اسم ايه؟ مميز. فاحنا ممكن من ايه ما نعتبروش مهمل قوي، انما لما يقول عن سفيان تم من اسمه سفيان كثر، في سفيان بن عيينه وسفيان الثوري، خد بالك؟ فمين سفيان هنا؟ دي نعرفها بقى بشهرة أو بشهرة الراوي عنه أو شهرة الشيخ اللي هو روى عنه. الحميدي غالبا ما يقول سفيان يبقى سفيان بن عيينة، معروفة دي، واخد بالك؟ فممكن يجي إسناد زي ده يقول حدثنا أو الحميدي يقول حدثنا سفيان، واخد بالك؟ يجي المستخرج يروي الحديث ويصرح مين سفيان ده، يقول حدثنا سفيان بن عيينة. يبقى احنا كده استفدنا ان الاسم المهمل، واخد بالك، اصبح ايه؟ اصبح ايه؟ معروفة، ما اصبحش مهمل، واخد بالك. او يكون الاسناد فيه حدثنا رجل ويجي صاحب المستخرج من طريق الاخر او باسناد الاخر يقول حدثنا محمد بن فلان ويذكر الراوي، يبقى كده ما اصبحش ايه؟ فيه ايه؟ ابهام. اصبح الراوي